فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب

ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم إنه من كل Yeah.

وكذلك يفعلون. Oh, قبل أن تقوم من

Thank you. Yeah.